بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الإيمان بالقدر. قوله خيره وشره. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الإيمان بالقدر، أن تؤمن بما قدره الله جل وعلا من خير وشر. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، أركان الإيمان التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل لما جاء يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بالقدر خيره وشره. خيره بدلا من القدر، القدر مجرور، بالقدر خيره وشره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: الخير كله بيديك والشر ليس إليك. ألا يكون هذا من باب التناقض؟ أثبت القدر خيره وشره، ثم قال: والشر ليس إليك، يعني الخير كله بيديك والشر ليس إليك. قل: ما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم شيء متناقض أو مختلف، لأنه عليه الصلاة والسلام ليس كالبشر، إنما هو وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. البشر قد يتكلم اليوم بكلام غدا ينكره أو ينفيه أو يقول: لا، ما يليق هذا، ما يجوز، حرام هذا. أما هو عليه الصلاة والسلام فهو معصوم من هذه الناحية، ما ينطق بالخطأ أبدا. إذن كيف نوجه ذلك؟ نقول: سهل، الحمد لله، وجهه العلماء رحمه الله. وبالقدر خيره وشره. القدر فيه خير؟ نعم. وفيه شر؟ نعم، فيه شر. وذلك أن الشيء قد يكون فيه خير من ناحية، ويترتب على هذا الخير شر لآخر أو له. والشر لا ينسب إلى الله، وإنما ما يأتي من الله جل وعلا كله خير. لو قال قائل مثلا من باب الاعتراض: خلق إبليس أليس شر؟ نقول: خلق إبليس ما ينسب إلى الله جل وعلا خير، وما يترتب على خلق هذا المخلوق شر، لكن ليس شرا بالنسبة لله، وإنما هو خير. قد يكون الخير الذي أوجد الله جل وعلا هذا الشيء من أجله عظيم، وقد يكون قليل. وقد يكون الشر الذي وجد من هذا كثير، وقد يكون الخير والشر قليل. نضرب لهذا مثل، مثلا لو أن تاجرا وضع سكره في العراء أكياس سكر، مئات الأكياس، فأنزل الله جل وعلا المطر فساحت هذه الأكياس في الأرض، ما بقي منها حبة، نخلها هذا الماء. المطر خير أليس كذلك؟ وإذهاب هذا السكر شر، شر لمن؟ للتاجر، لأنه فرط، يؤدبه ربنا جل وعلا، لا تضيع مالك، احفظ مالك. فخير المطر كثير من الله جل وعلا، وشره جزئي لمصلحة يوجد هذا الشر. إبليس من خلقه؟ الله جل وعلا. وخلقه من قدر الله فيه خير، وفي إبليس شر عظيم. فما كان من الله خير لولا خلق إبليس يقوم سوق الجنة والنار، ومن أطاع الله الجنة ومن عصى الله وأطاع إبليس في النار. لولا خلق إبليس يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لولا خلق إبليس يقوم علم الجهاد يجاهد المسلمون الكفار، لولا خلق إبليس وجد الحب في الله والبغض في الله، وهكذا أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فخلق إبليس الذي خلقه الله جل وعلا فيه خير، والمخلوق الذي هو إبليس فيه شر. وشر فيه مصلحة، فيه مصلحة لقيام سوق الجنة والنار، السعي في طلب الجنة والهرب من النار. ومن الناس من يسعى في طلب النار ويهرب من الجنة. الله يدعو إلى الجنة والمرء يأبى، كلكم يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى من دخول الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الشر في القدر يقول المؤلف رحمه الله ما لا يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحصل له به أذية أو ضرر. المرض يضر الإنسان لكن قد يحصل فيه مصلحة له، يتوب إلى الله ويرجع إليه ويندم على ما فرط منه فتتحسن حاله. الفقر لا يلائم الإنسان، الإنسان ما يريد الفقر يهرب منه، لكن قد يكون فيه مصلحة له، رجوع إلى الله وسؤال وتضرع إلى الله جل وعلا. ولو اغتنى هذا أصابه البطر والكبر والغطرسة وآذى الناس. الله أعلم وأحكم، إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينا، و وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه. فإذا عندنا قدر وهو خلق الله جل وعلا، وعندنا مقدور وهو المخلوق. فالقدر كله خير، والمخلوق منه ما هو خير ومنه ما هو شر. فالله خلق الأخيار فدعوا إلى الله وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وألزموا الناس بطاعة الله. وهو جل وعلا خلق الأشرار فآذوا الناس وتسلطوا عليهم. وخلق الله لحكمة، ما يخلق شيئا جل وعلا إلا لحكمة ومصلحة. وقد ضربنا لكم أكثر من مرة في خلق العقرب والحية أن الله جل وعلا يخلقها لحكمة، وقد اطلعنا على شيء من ذلك ولم نطلع على الشيء الكثير من هذا. فبسبب العقرب أو الحية أكل النبي صلى الله عليه وسلم وشبع، وأكل الصحابة رضي الله عنهم وشبعوا. بسبب ماذا؟ خلق العقرب أو الحية هذه التي لدغت رئيس القوم فاستفادوا منها. وهكذا خلق إبليس تسلط على هذا فلم يقبل منه وجاهده ولم يمكنه من نفسه، فدخل الجنة بسبب مجاهدته لإبليس. هذا خير، وخلق إبليس فيه مصلحة، والمخلوق الذي هو إبليس قد يضر وقد ينفع أحيانا. اقرأ. الشر في القدر ما لا يلائم طبيعة الإنسان، بحيث يحصل يعني مرض أو موت أو فقر أو نحو ذلك من الأمور الضارة. بحيث يحصل له به أذية أو ضرر. والخير ما يلائم طبيعته، بحيث يحصل له به خير أو ارتياح وسرور، وكل ذلك من الله عز وجل. الخير كالغنى والصحة والعافية والجاه وما يلائم الإنسان يوده ويفرح به. ولكن إن قيل كيف يقال إن في قدر الله شرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليه. حديث أن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني يكون في القدر شر. قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه، مرة أثبته ومرة نفاه، ما الغرض؟ كيف التوجيه؟ هذا ما يوجه إليه المؤلف رحمه الله. نعم. فالجواب على ذلك أن يقال الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله له، لكنه باعتبار المقدور له، لأن لدينا قدرا وهو التقدير، ومقدورا كما أن هناك خلقا ومخلوقا وإرادة ومرادا. فباعتبار تقدير الله له ليس بشر، بل هو خير، حتى وإن كان لا يلائم الإنسان ويؤذيه ويضره. لكن باعتبار المقدور فنقول المقدور إما خيرا وإما شرا، فالقدر خيره وشره، يراد به المقدور خيره وشره. ونضرب لهذا مثلا في قوله تعالى ظهر الفساد في البحر. احرص أن لا تغلب سواي الجر والنصر المجرور جر والمرفوع بالمستقبل. هذا راح ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا المثل واضح. قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ظهر الفساد، الفساد فساد لكن فيه خير، فيه خير. ما هو؟ جاء في آخر الآية: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا الهدف. ظهر الفساد، الفساد مخلوق، والله خالق الخالق، خالق المخلوق سبحانه وتعالى، والله خالق جميع الخلق، جميع الأشياء خالقها الله جل وعلا. ظهر الفساد فهو مخلوق من مخلوقات الله الفساد. لكن هل في هذا الفساد خير؟ نعم، لعل الناس يرجعون بهذا يتأدبون وينزجرون. ظهر الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ففي هذه الآية بين الله عز وجل ما حدث من الفساد وسببه والغاية منه. الفساد وسببه. ففي هذه الآية بين الله عز وجل ما حدث من الفساد وسببه والغاية منه. والغاية منه. الفساد شر، وسببه عمل الإنسان السيء، والغاية منه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وكون الفساد يظهر في البر والبحر فيه حكمة، وهو نفسه شر لكن لحكمة عظيمة بها يكون تقديره خيرا. كذلك المعاصي والكفر شر، وهو من تقدير الله لكن لحكمة عظيمة، لولا ذلك لبطلت الشرائع، ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثا. والإيمان بالقدر خيره وشره لا يتبع، ولم يكن إثابة على العمل الصالح وعقوبة على العمل السيء وتكليف الناس هذا يطيع وهذا يعصي، كان يعتبر خلق الناس عبث، تعالى الله عن ذلك. لكن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، فمن أطاع أثيب ومن عصى عوقب، وهكذا. كذلك المعاصي، كذلك المعاصي والكفر شر، وهو من تقدير الله لكن لحكمة عظيمة، لولا ذلك لبطلت الشرائع، ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثا. والإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإيمان بكل مقدور، بل المقدور ينقسم إلى كوني وإلى شرعي. كوني يعني قضاه الله جل وعلا كونا وقدرا قديما، وشرعي أمر الله جل وعلا به. الكوني ما قدره الله جل وعلا في الأزل وما أمر به، ومن ذلك خلق الخلائق كلها كونا وقدرا. ثم هذه الخلائق بعضهم يناله الخير بالعمل الصالح، وبعضهم يناله الشر بالإفساد في الأرض. والله جل والأمر والنهي هذا دينا وشرعا، الأمر والنهي شرع، ما يقال كونا وقدرا. فالله أمر العباد بما أمرهم به، فمنهم من ائتمر ومنهم من لم يأتمر، ونهى العباد عما نهاهم عنه، فمنهم من انتهى ومنهم من لم ينتهي. وما قدره الله جل وعلا في الأزل لا بد أن يقع، وما أمر به ووصى به قد يقع وقد لا يقع، لأن الله جل وعلا أمر الناس كلهم بعبادته، فمنهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل. فمن امتثل وافق الأمر القدري الكوني وافق الأمر الشرعي، ومن لم يمتثل وافق الأمر الكوني لأن الله جل وعلا قضى أنه لا يطيع، وخالف الأمر الشرعي فلم يطع الله. نعم. والإيمان المقدور الكوني إذا قدر عليك مكروها فلا بد أن يقع، قضيت أم أبيت. والمقدور الشرعي قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله. المقدور الشرعي قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله. الله جل وعلا أمر بالصلاة، من الناس من يمتثل هذا الأمر يقال أمر بها دينا وشرعا وامتثل أمر الله جل وعلا، ومن الناس من لا يأتمر يؤمر بالصلاة فلا يأتمر، ويقال إنه خالف الأمر الشرعي، لكنه ما خالف الأمر الكوني لأن الله جل وعلا أراد منه هذه المعصية، ما توجد المعصية بغير إرادة الله سبحانه وتعالى. ولكن باعتبار الرضا به فيه تفليل، إن كان طاعة لله وجد الرضا به، وإن كان معصية وجد سخطه وكراهيته والقضاء عليه. هذا أنه ما يجب على العبد الرضا بكل مقدور، إن كان هذا المقدور عملا صالحا رضي به، وإن كان المقدور غير صالح ما يجب عليه أن يرضى به، ما يقول أنا أرضى حكم الله علي بهذه المعصية وأنا أرضى بها، نقول لا يا أخي اهرب منها لا تصل لها، امتثل أمر الله وما يدريك أن الله حكم عليك بالمعصية، أنت سبقت الأمر أمرت بالطاعة فامتنعت، ولو أنك أطعت لدل هذا على أن الله اختار لك الخير، لكنك أبيت ولم تقبل الخير، فحينئذ نعرف بهذا أنك ما خرجت أما قدره الله جل وعلا عليك، لكن لا يجوز لك أن ترضى بهذا. فمثلا جاءنا الرجل يقول إن فلانا قتل أبي، قتل أبي عمدا عدوانا، يقول أخي عليك بالصبر، وهذا شيء قدره الله عليك، وربما يكون خيرا لأبيك ومصلحة، والله جل وعلا كتب لأبيك الشهادة فلم تأته إلا عن طريق هذا، فهذا في خير. جاءنا القاتل مربط بالحبال، ماذا نقول له؟ نقول له أحسنت، ما خرجت عما قدره الله، قتلت هذا العبد الصالح، أحسنت جزاك الله خيرا، لا ما يليق، يقول حرام عليك، ولما ثم نؤدبه ثم نجازيه ثم نعاقبه بالقصاص أو غيره مما يريده الورثة، وهكذا. فالأمر قد يرضى به وقد يسخط عليه، يرضى به بصفة جاء من الله جل وعلا نرضى، نقول هذا خير يا أخي، يمكن أبوك أراد الله له منزلة عالية في الجنة ما نالها بعمله، فسلط هذا الشقي عليه فقتله فنال الشهادة، والشهيد يقبر له عند أول قطرة من دمه ونحو ذلك، وهكذا. إذا جاءنا القاتل نقول له أنت سيء ويحرم عليك هذا وفعلت محرما، نرضى بفعله، نرضى بفعله بصفته قتل رجلا مسلما تقيا نقيا عمدا عدوانا، لا. فينظر إلى القضية من ناحيتين، ناحية فعل الله جل وعلا لمصلحة، وناحية فعل العبد، فعل العبد نلمه ولا نرضاه. جاءنا الرجل الصالح التقي يصلي ويصوم ويطيع الله جل وعلا، نقول الحمد لله، احمد الله على ما هداك له، هذه نعمة من الله ساقها الله لك، ولوالديك ولأهل بيتك استقامتك على الخير، هذه نعمة. جاء الرجل الشقي الفاسق الفاجر، نقول احمد الله على هذه النعمة، هذه نعمة أرادها الله لك؟ لا، هذه شر بالنسبة لهذا، وإنما نقول تب إلى الله جل وعلا وانزجر عما حرم الله عليك. وهكذا عندنا الفعل والفاعل، الفاعل هو الله جل وعلا لا شك، ثم الفعل إن كان حسنا حمدناه وإن كان سيئا ذممناه، والفاعل يحمد على كل حال، سبحان من لا يحمد على مكروه سواه، يعني مكروه بالنسبة للعباد لكن بالنسبة لما جرى من الله جل وعلا ففيه مصلحة. نعم، كما قال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وعلى المنكر وجد بقضاء الله وقدره، فعل المنكر وجد بقضاء الله وقدره، والله جل وعلا أوجد الأخيار ليأمروا بالمعروف ولينهوا عن المنكر. وعلى هذا يجب علينا الإيمان بالمقضي كله من حوض كونه قضاء الله جل وعلا، من حيث كونه قضاء لله عز وجل. أما من حيث كونه مقضيا فقد نرضى به وقد لا نرضى، فلو وقع الكفر من شخص فلا نرضى بالكفر منه لكن نرضى بكون الله أوقعه. وهكذا أيها الإخوة بارك الله فيكم، تدارسوا هذا، وهذا باب واضح بحمد الله لمن وفقه الله التأمل، ليس فيه صعوبة، لكن نعرف الفرق بين القضاء والمقضي، بين قدر الله والمقدر. المقدر قد يكون فيه خير وشر، وما قدر وقضاه الله وقدره كله خير. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا جميعا من الهداة المهتدين. والدرس القادم إن شاء الله في لمعة الاعتقاد.